Thank you. الحاج رسالة من محمد ندوي يسلم عليك كتير قوي عشان ابن عمي Oh, my God. جانا. Thank you. Oh, Thank you. يهدي من Yeah.